بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى أن حفظ لنا الوحي الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعل هذا الوحي شاملا في الهداية، فلم تقتصر هدايته على الجوانب السلوكية ولا على الجوانب التشريعية أو العقدية، بل كانت الهداية التي يتضمنها هداية شمولية، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإن من أعظم أدوار المصلحين ومشاريعهم التي ينبغي عليهم القيام بها إعادة مركزية الوحي والاستهداء به وتفعيله، خاصة في الأبواب والموضوعات التي يكثر فيها الاضطراب أو تمس إليها الحاجة في كل زمن بحسبه. ومن يتأمل في زماننا هذا يجد أن من أعظم الموضوعات التي تمس الحاجة فيها إلى مرجعية الوحي موضوع المنهج الإصلاحي ومعالم طريق الخلاص لهذه الأمة من الشدائد والكروبات والرزايا التي تمر بها، وهذا الموضوع من الموضوعات التي اعتنى بها الوحي عناية ظاهرة، وبابه الأساسي في الوحي هو باب الاعتبار، أي قياس الشيء بنظيره وإلحاق الفرع بأصله. وذلك أن الله جل جلاله قد قص علينا في هذا الكتاب أحوال الأمم ومعالم طريق الأنبياء في التعامل معهم، وبين لنا سبل الإصلاح في ثنايا هذه القصص، ثم أمرنا بالاعتبار والنظر والسير في الأرض وأخذ العبر. ولأجل ذلك فإن الذي يظفر بحسن التفقه في هذا الباب القرآني فإنه يظفر بباب عظيم من أبواب الاستهداء بالوحي في هذه القضية الكبرى التي تشغل واقعنا اليوم. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي العناية بهذا الباب عبر مجموعة من المواد المكتوبة والمرئية، والتي انتفعت بها كثيرا قبل أن ينتفع بها غيري. وكان من ضمن هذه المواد أنوار الأنبياء، والمنهاج من ميراث النبوة، وبوصلة المصلح، والسيرة النبوية للمصلحين. وهأنذا أكتب في هذا الموضوع كتابا جديدا يتناول الآيات القرآنية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في شأن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وإصلاحه. وأكثر ما أعتني من هذه الآيات بالآيات التي فيها الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يربيهم الله سبحانه وتعالى من خلالها ويزكيهم ويصلح نفوسهم ويعالجها. ولذلك ابتدأت بآيات سورة آل عمران المتعلقة بغزوة أحد، وهي من أعظم المواضع القرآنية التي تحقق هذا المعنى، وعنونتها بمعالجة القرآن لنفوس المصلحين. وكنت قبل ذلك قد قدمت سلسلة مرئية بهذا العنوان، غير أنني أنبه إلى أن هذا الكتاب يختلف في مضمونه عن تلك السلسلة المرئية، فليس هو تفريغا لها ولا إعادة صياغة لتلك المادة، وإنما هو كتابة جديدة أمليتها إملاء خاصا لهذا الكتاب. وقد جعلت هذا الجزء مقتصرا على آيات سورة آل عمران المتعلقة بغزوة أحد، وسأتبعه بعون الله وتيسيره بأجزاء أخرى أتناول فيها آيات أخرى بنفس الطريقة ونفس المنهج ونفس العنوان. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ويرحمني ويهديني ويسددني، وأسأله أن يجزي من أمليته هذه الإملاءات خير الجزاء، كما أسأله أن يبارك في هذا الكتاب وأن يتقبله وأن ينفع به، إنه هو السميع العليم. أحمد بن يوسف السيد. سورة آل عمران، المقطع الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. قوله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الفوائد: الأولى أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى استعداد عباده المؤمنين قبل مواجهة الباطل وأهله، وذلك أنه قد ذكر التفاصيل التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل نزولهم إلى ساحة المعركة في أحد. ومما يتفرع عن ذلك أهمية أن يستشعر المصلح مراقبة الله له واطلاعه عليه في مختلف خطواته الإصلاحية التي يعملها، وهذا الاستشعار من شأنه أن يجعل المصلح ربانيا في مسيره وفي خطواته وأعماله. الثانية أهمية اتخاذ الأسباب والتخطيط المبكر قبل مواجهة الباطل وعدم الاستهانة بالأعداء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجهز المؤمنين ويبوئهم مقاعدهم للقتال استعدادا للمواجهة مع مشركي قريش في معركة أحد. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بنفسه بالدور القيادي التنفيذي المرتبط بتجهيز المؤمنين وتهيئتهم لمواجهة الباطل، وهكذا ينبغي أن يكون ورثته صلى الله عليه وسلم من قادة المصلحين بأن يكون لهم دور عملي تنفيذي في إدارة المواجهة مع الباطل والتهيئ له. قوله سبحانه وتعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الفوائد: الأولى حين يعزم المصلح على سلوك الطريق الإصلاحي ويبدأ عمله في نصرة الإسلام، فإنه قد يعرض له من الأسباب ما يؤدي به إلى التوقف والفشل، كما حصل لهاتين الطائفتين المؤمنتين إذ همتا أن تفشلا. ولأجل ذلك فإن على المصلح أن يظل محاذرا محترزا من أسباب الفشل التي قد تقعده. فهاتان الطائفتان المؤمنتان كانتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم من الأبطال والشجعان من فيهم، ومع ذلك عرض لهم عارض الفشل، والذي قيل إنه بسبب انسحاب المنافقين من الجيش قبل بدء المعركة، وهذا فيه أثر المخذلين على نفوس المصلحين. الثانية في قوله والله وليهما أن السبب الأعظم في إزالة العوارض النفسية المؤدية للفتور والفشل عن المصلحين هو تثبيت الله لقلب المؤمن، والذي يكون بسبب سابقة الإنسان الصالحة وصدقه مع ربه، فيشكر الله له ذلك فيثبته. والفائدة العملية من ذلك أهمية أن يكون للمصلح قبل دخوله في ميادين المواجهة مع الباطل من الإيمان والصدق والتوكل على الله ما يكون سببا لتثبيت الله له. الثالثة أن من أهم أسباب استمرار المصلح في طريقه هو التوكل على الله جل جلاله، كما في هذه الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فصدق التوكل على الله من أهم أسباب الثبات والاستمرار على الطريق. قوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الفوائد: الأولى أهمية تذكر أيام الله ونعمه وآلائه على عباده المؤمنين، وأن يكون هذا التذكر سببا في الثبات عند الأزمات، فإن من أعظم ما كان يثبت الصحابة في ميادين المواجهة مع الباطل هو ما رأوه من أيام الله وما شهدوه من أقداره ونعمه عليهم في الميادين السابقة، ولذلك كانوا يتنادون يوم حنين بأين أصحاب السمرة؟ وهي الشجرة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان، فإن تذكرهم لتلك البيعة مع أنها كانت قبل حنين بسنوات كان من شأنه أن يكون سببا لثباتهم يوم حنين. وهكذا في هذه الآية يذكرهم الله بنصره لهم يوم بدر مع كونهم كانوا أقل عددا وأضعف عدة، وهذا يجعل في نفوسهم الإيمان بأن الذي نصرهم في بدر قادر على أن ينصرهم في غيره. ومن الثمرات العملية في ذلك أن المصلح كلما كان له أيام في نصرة الإسلام وفي رؤية معية الله سبحانه وتعالى والصبر والتضحية والابتلاء، كان ذلك أدعى لثباته في الشدائد القادمة. الثانية: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في هذه الآية أن الشكر لا يكون بمجرد اللسان، وإنما يكون بتحقيق التقوى بالقلب واللسان والعمل، كما في قوله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. ومن المهم أن يستحضر المصلح ذلك ليكون سببا له في عدم الاغترار بالإنجازات، فيديم شكر الله على نعمه بمزيد من التقوى. فإذا نصره الله في ميادين المواجهة مع الباطل زاد في تقواه، مستشعرا أن هذه التقوى طريق إلى الشكر. وإذا أتم الله عليه نعمه في تعلم دينه والتفقه فيه أو في غير ذلك من المقامات الصالحة، فإنه يزيد في تقواه ليكون من الشاكرين، وهذا فيه وقاية من الغرور والعجب. الثالثة: أن على المصلح ألا ينسى بداياته الضعيفة وأحواله التي كان فيها ذليلا فقيرا محتاجا. وما أكثر ما ينسى العاملون تلك البدايات التي كانوا فيها قلة متفرقين ضعفاء، فيغترون بالإنجازات التي تتحقق لهم أثناء الطريق. والله جل جلاله في هذه الآية يذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بحالهم يوم بدر إذ كانوا أذلة. قوله سبحانه وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الفوائد: الأولى أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يطمئن قلوب الذين آمنوا، ويحب أن يثبتهم حين يواجهون أعداءهم. وهذه الطمأنينة والسكينة التي يؤيد الله بها عباده يأتي بعضها قبل البلاء والمواجهة، ويأتي بعضها الآخر أثناء الشدة والبلاء والمواجهة. فهناك طمأنينة وسكينة تنزل عند الترقب والخوف من بأس الأعداء وكيدهم، وهذه قبل المواجهة. وهناك سكينة وطمأنينة تأتي عند وقوع المخوف وعند نزول الشدة، وكل ذلك حصل يوم أحد. ففي هذه الآية يطمئن الله الذين آمنوا ويثبتهم فيما ذكره عن نبيه أنه قال للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم قال لهم: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فالتبشير بمعية الله للمؤمنين ونزول الملائكة كان من جملة الطمأنينة التي أيد الله بها المؤمنين قبل وقوع المخوف. الثانية: أن نزول الطمأنينة والسكينة على قلوب المؤمنين في سياق نصرة الإسلام هو من أعظم التأييد الذي ينبغي أن ينتظروه وأن يفرحوا به. فالتأييد الإلهي والعون الرباني لا ينحصر في تهيئة الأسباب المادية والملموسة، وإنما أعظم التأييد هو التأييد ذو الأثر القلبي الباطني. فإن الشأن كل الشأن في ثبات القلب وسكينة النفس، وهي الدافعة لثبات القدم عند لقاء الأعداء. فينبغي على المؤمن أن يستحضر ذلك وأن يفرح غاية الفرح إذ أيده الله بهذه الطمأنينة، فهي من أعظم جنده سبحانه وتعالى. الثالثة: أن هذه الطمأنينة التي نزلت على قلوب المؤمنين كانت نتيجة البشرى بأن الله سيؤيدهم بملائكته، وهذه البشرى لم تقع موقعها في قلوبهم إلا باليقين، لأنهم لم يروا بعد شيئا في هذه المعركة، وإنما اطمأنت قلوبهم على ما بشرهم الله به. وإضافة إلى ذلك، فإن هناك معنى لطيفا ذكره ابن عاشور رحمه الله في طبيعة هذه البشرى وأثرها، فقال رحمه الله: فبشرهم الله بكيفية النصر الذي ضمنه لهم بأنه بجيش من الملائكة، لأن النفوس أميل إلى المحسوسات، فالنصر معنى من المعاني يدق إدراكه وسكون النفس لتصوره، بخلاف الصور المحسوسة من تصوير مدد الملائكة ورؤية أشكال بعضهم. والمقصود أن المبشرات الصالحة من أهم ما يحتاجه المصلح في طريقه والعامل لدين الله في ميادين عمله، كما قال الطبري رحمه الله: يعني تعالى ذكره: وما جعل الله وعده إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم بالملائكة الذين ذكر عددهم إلا بشرى لكم، يعني بشرى يبشركم بها ولتطمئن قلوبكم به. يقول: وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم فتسكن إليه ولا تجزع من كثرة عدد عدوكم وقلة عددكم، وما النصر إلا من عند الله، يعني وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله لا من قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلوا وبه فاستعينوا لا بالجموع وكثرة العدد، فإن نصركم إن كان إنما يكون بالله وبعونه ومعكم من ملائكته 5000، فإنه إلى أن يكون ذلك بعون الله وبتقويته إياكم على عدوكم وإن كان معكم من البشر جموع كثيرة أحرى، فاتقوا الله واصبروا على جهاد عدوكم فإن الله ناصركم عليهم. والبشريات التي يمكن أن تكون مطمئنة للمؤمنين اليوم بعد انقطاع الوحي هي في النصوص العامة الواردة في الوحي والمتعلقة بسنن الله جل جلاله في نصر دينه ومعيته لأوليائه وجنده، وكذلك في الرؤى الصالحة التي يؤيد الله بها عباده. الرابعة: أن من أعظم ما يستجلب به المؤمن عون الله ومدده هو الصبر والتقوى، وذلك أن الله جل جلاله قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. والجمع بين الصبر والتقوى متكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى في سياق العمل للدين، كما جاء في سورة آل عمران نفسها في قوله سبحانه وتعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولذلك فإن من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المصلح في طريقه أن يكون صابرا متقيا، فيديم مراجعة حاله من جهة الصبر والتقوى، فإذا لازمهما فليبشر بعون الله ومدده وتوفيقه. الخامسة: أن مبشرات النصر التي تتعلق بها قلوب المؤمنين إنما هي مبشرات مطمئنة فقط، وإلا فإن حقيقة النصر من عند الله. ففي هذه الآيات بعد أن بشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا المدد الكبير من الملائكة 3000 من الملائكة منزلين، بين أن هذا ليس إلا بشرى لتطمئن به القلوب، فقال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، ثم ذكرهم بالحقيقة الكبرى المستقرة الثابتة بأن النصر من عنده وحده سبحانه وتعالى. السادسة: أهمية استحضار أسماء الله الحسنى على طول الطريق في العمل لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يختار من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يناسب الحال، وذلك أن الله جل جلاله يذكر أسماءه وصفاته عند هذه الأحوال في كتابه، كما قال هنا: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فاسماء العزيز الحكيم من أسماء الله التي ينبغي استحضارها في مقام المواجهة مع الأعداء ومقام تثبيت المؤمنين ومقام الصبر على الشدائد، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، وذلك بين باستقراء آيات الكتاب العزيز. قوله سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الفوائد: الأولى، في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى شيئا من الحكم من أفعاله وأقداره، وكثيرا ما يذكر سبحانه في كتابه الحكمة من أفعاله، وأنه جل جلاله يقدر الأقدار ويدبر الأحوال لتتحقق مصالح معينة في مخلوقاته، وهذا تكرر في سورة آل عمران في عدد من المواضع. والتدافع بين الحق والباطل من أهم الميادين التي تتجلى فيها الحكم الإلهية والسنن الربانية، وهذا باب من أبواب التفقه في الدين عظيم. في هذه الآيات يذكر الله جل جلاله شيئا من هذه الحكم في تقديره النصر لعباده المؤمنين على الكفار، فذكر 3 حكم: أولا، ليقطع طرفا من الذين كفروا، والطرف الطائفة والنفر، وذلك بأن يصاب منهم ويقتل فيرهبهم بذلك ويكف شرهم ويصيب منهم سبحانه. ثانيا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهي قريبة من الأولى، وذلك بأن يصاب الكفار الظالمون بالهزيمة والذل، وهذا من أعظم الخير الذي يتحقق في الأرض، بأن يكون أعداء الله هم الأذلين. وإذا عكست القضية وكان المؤمنون هم الأذلين والكفار هم الأعزة، فهذا باب فتنة عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ومعنى الفتنة هنا عند طائفة من المفسرين هو تسليط الأعداء على المؤمنين، فيفتن بذلك الكفار إذ يظنون أنهم على الحق طالما أنهم علوا على المسلمين. ثالثا: أو يتوب عليهم. فمن الحكم في تسليط المؤمنين على الكفار وفي نصر الله لهم هو أن يتوب على جماعات من هؤلاء الكفار، لأن عز الإسلام وعلو كلمته سبب في توبة كثير من الكفار الذين تؤثر فيهم الموازين المادية. رابعا: أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وذلك بأن يحاسبهم سبحانه وتعالى على كفرهم وعلى ما يفعلونه بالمؤمنين. الثانية في قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. هذه الجملة ذكرها الله سبحانه وتعالى بين جمل الحكم من نصره لجنده وكبته للكفار، وهي جملة خاطب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وذلك بعد أن جرح المشركون وجهه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن مصير العباد بيده سبحانه، وأن فلاحهم وصلاحهم وهلاكهم وعذابهم ليس لأحد من خلقه، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم مقامات التوحيد والعبودية، كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الثالثة في قوله سبحانه وتعالى: أو يتوب عليهم. هذه الجملة عجيبة في سياق غزوة أحد، وذلك أن غزوة أحد أكثر غزوة حصلت فيها نكاية على المسلمين، وشج فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وقتل عمه حمزة، وقتل مصعب بن عمير، وقتل فيها خلق من سادات الصحابة وخيارهم. ومع ذلك يبين الله جل جلاله في هذه الآيات أنه قد يتوب على هؤلاء المجرمين، وبالفعل حصل ذلك، فقد تاب الله سبحانه وتعالى على عدد من المشركين الذين شاركوا في هذه الغزوة، بل على أحد قادة جيش المشركين ممن تسبب باختلال الصفوف في المسلمين والإصابات فيهم، وهو خالد بن الوليد. بل ولم تكن توبة الله عليه أن أخرجه من الشرك إلى الإسلام فقط، بل جعله مقدما في الإسلام وسيفا من سيوفه. فسبحان الحليم الكريم كيف يتوب على عباده ويحلم عليهم ويغفر لهم. وهذا يذكرنا بالآيات من سورة البروج التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى صنيع الكفار بالمؤمنين وحرقهم إياهم، ثم بعد ذلك يفتح لهم باب التوبة بقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا كله يفيد المصلح بأن لا ييأس من صلاح أعدائه حتى ولو كان لهم في حرب الإسلام ما كان، وفي نفس الوقت لا يتهاون معهم ولا يغفل عن مكرهم، ولكنه يعلم أن باب التوبة مفتوح طالما أن الروح لم تغرر. المقطع الثاني من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قوله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الفوائد: الأولى أن من أعظم ما يصبر المؤمن عند الابتلاءات والمصائب وعند رؤيته علو أهل الباطل وقوتهم أن يتذكر صنيع الله سبحانه وتعالى بأهل الباطل في الأمم السابقة، وأن يعي سنن الله سبحانه وتعالى في المكذبين والظالمين، فإن انتصار الكفار في جولة أو جولات لا يعني أنهم سيستمرون كذلك إلى النهاية، وإنما قد بيّن الله لنا في كتابه أن عاقبة أهل الباطل وعاقبة المكذبين المعادين للرسل ولأهل الحق أنه يستدرجهم ويمكر بهم ثم يبطل كيدهم ومكرهم ثم يهلكهم ويعذبهم سبحانه وتعالى. ولذلك فإن مناسبة ذكر هذه الآية قد خلت من قبلكم سنن في هذا السياق المتعلق بغزوة أحد مناسبة ظاهرة، فهي تسلية للمؤمنين وتوعية لهم بأن ما أصابهم من القرح وما حصل لأعدائهم من الانتصار ليس بخارج عن سنن الله سبحانه وتعالى، وأن المعركة لا تحسم في جولة واحدة، وإنما ينبغي أن يوسع المصلح النظر في سياق المعركة بين الحق والباطل، فلا ييأس عند الهزيمة ولا يضطر عند النصر. وهذا مهم لمصلحي زماننا أن يدركوا هذا المعنى ويتأملوا في سنن الله سبحانه وتعالى، فلا ييأسوا من روحه ورحمته، ولا يظنوا أن كلمة الكفار ستكون هي العليا، وإنما كلمة الله هي العليا. وقد أعجبني كلام الإمام الطبري في تفسير هذه الآية إذ وضعها في سياق يوم أحد وربط بين لفظها ومعناها وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك اليوم، وهذا من منهج الطبري وتقدمه وإمامته في العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو النص الذي ذكره الطبري في تفسير هذه الآية، يعني بقوله تعالى ذكره: قد خلت من قبلكم سنن، مضت وسلفت مني في من كان قبلكم يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به، من نحو قوم عاد وثمود وقوم هود وقوم لوط وغيرهم من سلاف الأمم قبلكم. سنن يعني مثلات سير بها فيهم وفي من كذبوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم بإمهال أهل التكذيب بهم واستدراج إياهم حتى بلغ الكتاب فيهم أجله الذي أجلته لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بهم عليهم، ثم أحللت بهم عقوبتي وأنزلت بساحتهم نقمي فتركتهم لمن بعدهم أمثالا وعبرا، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول: فسيروا أيها الظانون أن إدالتي من أدلت من أهل الشرك يوم أحد على محمد وأصحابه لغير استدراج مني لمن أشرك بي وكفر برسلي وخالف أمري في ديار الأمم الذين كانوا قبلكم ممن كان على مثل الذي عليه هؤلاء المكذبون برسولي والجاحدون وحدانيتي، فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي وما الذي آل إليه غب خلافهم أمري وإنكارهم وحدانيتي، فتعلموا عند ذلك أن إدالتي من أدلت من المشركين على نبي محمد وأصحابه بأحد إنما هي استدراج وإمهال ليبلغ الكتاب أجله الذي أجلت لهم، ثم إما أن يؤول حالهم إلى مثل ما آل إليه حال الأمم الذين سلفوا قبلهم من تعجيل العقوبة عليهم أو ينيبوا إلى طاعتي واتباع رسولي. الثانية في قوله سبحانه وتعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، حث للمؤمنين على أن يتأملوا في التاريخ وينظروا في أحوال الأمم وفي سنن الله سبحانه وتعالى وأقداره التي أجراها على عباده، فمن يطالع هذه السيرة ويقرأ التاريخ بقصد استخراج السنن الإلهية وبقصد ملاحظة أقدار الله سبحانه وتعالى وحكمته التي يجريها على خلقه فهو ممتثل لأمر الله تعالى في كتابه، وهذا من أهم ما يحتاجه المصلحون العاملون المدافعون عن الحق المحاربون للباطل، فإنهم أحوج الناس إلى معرفة سنن الله ومعرفة أيامه ومعرفة حكمته في أقداره التي يجريها على عباده. وقد أحسن الإمام الطاهر ابن عاشور في تعليقه على هذه الآية بقوله: وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لأن فيه فائدة السير في الأرض وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها. قال ابن عرفة: السير في الأرض حسي ومعنوي، والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم وما يقرب من العلم، وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصوره، وإنما أمر الله بالسير في الأرض دون مطالعة الكتب لأن في المخاطبين من كانوا أميين، ولأن المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما وتقوى علم من قرأ التاريخ أو قص عليه. قوله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الفوائد: الأولى، اختلف المفسرون في المقصود باسم الإشارة هذا، هل هو عائد على القرآن أم هو عائد على الآية التي قبلها وهي قوله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن. فإذا كان الترجيح أن هذه الآية عائدة على قوله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن، ففيها فائدة أن العناية بالسنن الإلهية وبما أجراه الله سبحانه وتعالى على عباده هو من أعظم الهدى، وأن فيه البيان الشافي وفيه الموعظة، وهذا يؤكد أهمية السنن الإلهية ويزيد المؤمن تمسكا بالعناية بها، ففيها الهدى والبيان والموعظة. الثانية، في قوله سبحانه وتعالى للمتقين فائدة، أن الذي ينتفع بالسنن الإلهية والآيات القرآنية ويعتبر بها ويهتدي بها إنما هم المتقون، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا المعنى متكرر في كتاب الله، أعني أن الانتفاع بالآيات ليس لكل أحد، وإنما هو لمن تلبس بصفات قلبية وعملية معينة، من أهمها التقوى والخشية واجتناب الكبر. قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الفوائد: الأولى، أن المؤمنين وإن بلغت درجة إيمانهم ما بلغت فإنهم قد يتأثرون بالهزائم التي تحصل لهم وبالآلام التي تنالهم وتصيبهم من أعدائهم، وهذه الآية فيها تعزية للمؤمنين وتشجيع لهم وإنهاض إلى العمل والقوة وإن كانوا قد أصيبوا لتوهم، وهذا يدل على أن المؤمن يحتاج إلى الإيناس وإلى التعزية وإلى التشجيع والتقوية والتثبيت، فهذا شأن النفس البشرية. ونحن إذا نظرنا إلى واقعنا فسنرى أن كثيرا من المؤمنين قد أصابهم من الضعف واليأس والوهن بسبب المصائب التي تكالبت على المسلمين ما أصابهم، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى خطاب التشجيع والتثبيت والطمأنة والتقوية وإلى نبذ خطاب الفشل والقعود والوهن. وقد ذكر الله لنا في موضع آخر تثبيته لموسى عليه السلام حين واجه السحرة، كما قال سبحانه وتعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا يشبه خطاب الله للمؤمنين في أحد، ففي كليهما أنت الأعلى، ولكن بصيغة المفرد في آية موسى عليه السلام وبصيغة الجمع في آية وأنتم الأعلون. الثانية، أن من جملة ما يثبت الإنسان المؤمن عند المصائب هو استبشاره بالمستقبل وإدراكه عدم انحصار المعركة في جولة واحدة، فإن قوله سبحانه وأنتم الأعلون يشير إلى المستقبل كما ذكر جماعة من المفسرين. الثالثة، في قوله إن كنتم مؤمنين، دليل على أن من أعظم ما يثبت به الإنسان المؤمن عند الأزمات والمصائب أن يهيج إيمانه وأن يذكر بأصل يقينه، فهذا مرجع يفيء إليه الإنسان ويثبت من خلاله بإذن الله، وهذا مذكور في غير هذا الموضع كما في تثبيت موسى عليه السلام لمن معه من المؤمنين، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهنا يذكر الله المؤمنين بإيمانهم بأن يكون سببا لثباتهم وعدم ضعفهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قوله سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الفوائد: الأولى، أن مما يعزي المؤمنين عند مصابهم أن يتذكروا مصاب أعدائهم والنكال الذي نال أعداءهم على أيديهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فشفاء صدور المؤمنين مقصد من المقاصد الشريفة المترتبة على جهاد أعداء الله، وهي مما يعزيهم عندما يصابون من جهة الأعداء إذ يتذكرون أن أعداءهم قد أصيبوا كذلك، وهذا مؤثر في النفس كثيرا، ولذلك فإن المصيبة العظيمة التي تحصل للمسلمين إنما هي حين لا يكون لهم تنكيل سابق في أعدائهم ولا ظهور عليهم ولو في بعض الأحيان، وحين تكون الغلبة الدائمة في عصر من العصور للكفار عليهم، فهذه من أعظم المصائب، وهي داخلة في الفتنة التي استعاذ المسلمون منها في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا فيظنوا بذلك أنهم على الحق، ولذلك فإن من ثمرات النصر على الأعداء زيادة اليقين من جهة، وإيجاد حالة من شفاء الصدور من جهة أخرى. الثانية في قوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يبين الله تعالى سنة من سننه الماضية أنه يداول الأيام بين الناس، فلا يجعل المسلمين في انتصار دائم، ولا يجعل الكفار في انتصار دائم، وإنما يداول الأمر بينهم، ويبتلي المؤمنين بالكافرين، ثم يجعل العاقبة للمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى في سورة محمد: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكما قال هرقل في حديثه لأبي سفيان الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما، أن هرقل قال لأبي سفيان: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وفهم هذه السنة الإلهية من أعظم ما يثبت المؤمنين ويجبر مصابهم ويزيل وحشتهم، كما أن غياب فهمها من أعظم ما يجعل مصاب المؤمنين شديدا، بل وقد يلحق بعضهم اليأس والإحباط بسبب عدم إدراكهم لها كما يجري في زماننا هذا. وهذا يؤكد من أهمية الوعي بالسنن الإلهية وأن يربى المؤمنون والمصلحون عليها. الثالثة حين قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكان مقتضى ذلك أن يصاب المؤمنون ويبتلوا بأعدائهم، بين الله الحكمة من تقديره هذا، فذكر في هذه الآية والتي تليها عددا من الحكم الناشئة عن الابتلاءات العامة التي تحدث للمسلمين على أيدي أعدائهم، فقال سبحانه: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فكل واحدة من هذه الأربع هي حكمة عظيمة ومصلحة جليلة لا تأتي في حال الرخاء، وإنما تترتب على أحوال الشدة والابتلاء. الرابعة في قوله سبحانه وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا، يستفاد منها أن الابتلاءات من أهم أسباب إثبات صدق المؤمن وظهور إيمانه على الحقيقة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي وليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم. فالابتلاءات وخاصة المتعلقة بتسليط الأعداء ومدافعتهم هي اختبار لصدق الدعوة، فيرى الله سبحانه وتعالى من الذي ينصر دينه ويثبت أمام أعدائه، فيكون بذلك قد أتى بالدليل على إيمانه. وأما الذي لا يثبت ولا يصبر بل يغير ويبدل، فيكون قد أثبت نفاقه أو كذبه في دعواه أنه مؤمن، وهذا أمر عظيم يجعل المؤمن في غاية الانتباه عند مراحل الابتلاء، فيثبت ويصبر ولا يبدل. الخامسة في قوله سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء، بيان للشرف العظيم للشهداء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يصطفيهم ويختارهم، فالشهداء مختارون كما قال سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. فمن حكمة الابتلاء وتسليط الأعداء أن الله يحب أن يكون من عباده المؤمنين من يراق دمه في سبيله، فيأتيه يوم القيامة بدمائه وإصابته التي أصيب بها في الدنيا، لونها لون الدم وريحها ريح المسك. وسيأتي مزيد من الكلام عن الشهادة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بإذن الله. السادسة في قوله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين، بيان للجمع بين إرادة الله الكونية وبين إرادته الشرعية، وذلك أنه هو الذي قدر تسلط الأعداء على المسلمين، ولكنه في نفس الوقت لا يرضى ما يفعله الكفار من الظلم والقتل للمسلمين، فليس كل ما قدره الله يحبه ويرضاه، ولكنه يقدره لحكمة. فالله حين سلط الظالمين على المستضعفين لم يسلطهم لأنه يحبهم ولا لأنه يرضى أفعالهم، فنحن لسنا جبرية ننفي اختيار المخلوقات، ولسنا نفاة للحكمة والتعليل، ولكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى قدر وكلف، وليس كل ما أراده أحبه، وإن كان لا يقدر شيئا إلا لحكمة. وهنا يبين الله سبحانه أنه لا يحب الظالمين، مع كونه سبحانه وتعالى قد بين قبل ذلك أنه هو الذي يداول الأيام بين الناس. وهذا التقرير يفيد في تثبيت القلوب ونبذ الشك الذي قد يتسلل إليها عند رؤية المصائب والشدائد التي تصيب المسلمين. قوله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الفوائد: الأولى، هذه حكمة ثالثة ذكرها الله سبحانه وتعالى من حكم الابتلاء الذي يحصل لعباده المؤمنين بسبب الصراع بين الحق والباطل ومداولة الأيام بين الناس، وهو أنه يمحص الذين آمنوا، والتمحيص هو التنقية والتخليص من العيوب كما ذكره ابن عاشور رحمه الله تعالى، وهذه من الفوائد التزكوية للابتلاءات، فإن الابتلاء يزكي النفوس ويصلحها وينقي عيوبها وذنوبها، وهذه الحكمة التي هي التمحيص زائدة على الحكمة الأولى المذكورة في قوله وليعلم الله الذين آمنوا، فتلك في تمييز الصفوف وظهور صدق المؤمن من كذبه، وهذه في آثار البلاء التزكوية على النفس وتنقيتها وتصفيتها بسببه، بالإضافة إلى ما فيها من تكفير الذنوب والسيئات كما ذكره طائفة من المفسرين. الثانية، ويمحق الكافرين، وهذه حكمة أخرى من حكم الابتلاء ومداولة الأيام بين الناس، أن الله سبحانه وتعالى يمحق أعداءه ويهلكهم، إما بسبب علوهم على المؤمنين وظلمهم لهم وتماديهم وإسرافهم فيستحقون بذلك العقوبة العاجلة، وإما بسبب تسليط الله المؤمنين عليهم فيعذبهم بأيدي المؤمنين، والله أعلم. قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الفوائد: الأولى، الله سبحانه وتعالى لم يفاجئ المؤمنين بالابتلاءات قبل أن يكون قدم لهم الخبر عن وقوعها، وهذا مستمر إلى قيام الساعة، فعلى كل مؤمن أن يستصحب هذا الخبر العام الشامل للمؤمنين بأنهم سيبتلون ويمحصون ويعرضون لما يتطلب منهم الصبر والثبات على الدين والبذل في سبيل الله. وفي هذه الآية بيان من الله سبحانه وتعالى بابتلاء المؤمنين، وهو مسبوق بآيات كان فيها التهيئة للابتلاء، وقد استفاد المؤمنون من هذه التهيئة فاستعدوا له، وحين رأوه عرفوا أنه هو ما أخبر الله به فصدقوا وعد الله وآمنوا بخبره وازدادوا إيمانا وتسليما، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهكذا المؤمن حين يستصحب مثل هذا الخبر في حياته فإن البلاء يكون خيرا له، لأنه يكون متهيئا للصبر ومحسنا الظن بالله، بخلاف من لم يستصحب مثل هذا الخبر فإنه قد يفاجأ بالابتلاءات وشدتها وقد يضطرب إيمانه ويسوء ظنه بربه، ثم قد لا يثبت بل يبدل وينتكس كما رأينا ذلك في الواقع كثيرا. نسأل الله العفو والمغفرة والستر والثبات. الثانية، أن ميزان الابتلاء وزمنه عند الله سبحانه يختلف عن موازين القياسات البشرية والتقديرات الذهنية، وذلك أن الذي يتأمل بالنظر البسيط قد يخلص إلى نتيجة مفادها أن المؤمنين بعد المرحلة المكية قد انتهى ابتلاؤهم بالأعداء، لأن السمة العظمى في المرحلة المكية كانت هي الابتلاء، وهذه الآية مدنية بل ليست في بداية المرحلة المدنية وإنما بعد بضع سنوات من الهجرة، فهي نزلت متعلقة بأحداث يوم أحد، ومع ذلك يتكرر الإخبار الإلهي بتحقق الابتلاء على المؤمنين، وقد جاء مثل هذا الخبر قبل ذلك في بداية المرحلة المدنية، وذلك في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإذا قدرت القضية بالقياس الذهني المحض قلت إن المؤمنين قد خلصوا وهذبوا ونقوا في المرحلة المكية التي كانت سمتها العامة الابتلاءات، وإن زدت قلت إلى يوم بدر. أما أن يستمر هذا الابتلاء وهذا البيان الإلهي المصدر بأم حسبتم فهذا أمر آخر لا يقاس بالنظر البشري المحض، وإنما يفهم من خبر الله سبحانه وتعالى، ومنه يعلم أن حمل هذا الدين أمر عظيم وأنه ليس بالهزل، وأن على المصلحين والعاملين ومن يريد أن يحمل راية الدين أن يوطنوا أنفسهم للابتلاء الطويل وللتمحيص الدائم والصبر المستمر، ولا شك أن عاقبة ذلك حميدة في الدنيا وفي الآخرة. الثالثة في قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، بيان لعظم منزلة الجهاد في سبيل الله ومنزلة الصبر، وأنهما من المعايير التي يقاس بها الإيمان، وذلك أنهما جعلا غاية للابتلاء، فالابتلاء يحصل حتى يتحقق هذان الأمران في المؤمن، فإذا تحقق كان ذلك دليلا على صدق إيمانه، ويضاف إلى هذين الأمرين مما هو دليل على تمام الإيمان وصدقه، اليقين، فإنه كلما عظم اليقين دل ذلك على صدق المؤمن، وهذا كما في آيات سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبين سبحانه أن الصادقين هم الذين جمعوا بين اليقين والجهاد. وفي آية آل عمران بين أن الغاية هي أن يعلم الله المجاهدين والصابرين، وقد تكرر ذلك في سورة محمد كذلك في قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن وفقه الله للجمع بين اليقين والصبر والجهاد فقد كمل إيمانه وتم أمره، وليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. المقطع الثالث من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قوله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الفوائد: الأولى، ليس كل من توقع أنه يصمد أمام الابتلاء فسيصمد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يخاطب في هذه الآية أصحاب نبيه الذين كانوا يتمنون أن يلقوا العدو ويجابهوه ويقاتلوه، فلما التقوا بالأعداء يوم أحد وقدر الله ما قدر من اختلال الصفوف والأوضاع فر من فر من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يبين للمؤمنين هذه الحقيقة: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالدرس المستفاد هنا هو أن لا يثق الإنسان بنفسه ثقة زائدة تدفعه إلى تمني لقاء العدو وتمني التعرض للابتلاء، فإن الإنسان لا يدري ما حاله عند ذلك، ولكن يسأل الله العافية، فإذا قدر عليه الابتلاء سلم وصبر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. الثانية أن هذه الآية لا تتعارض مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل سؤال الله الشهادة. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فسؤال الله الشهادة لا يعني سؤال الله الابتلاء، وإنما الإنسان ميت ميت وسيلقى ربه، فالمؤمن يسأل ربه أن يكون لقاؤه به شهادة في سبيله لما فيها من الفضل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. والشهادة لا تقتضي أن يسأل الإنسان ربه الابتلاء، وإنما يمضي المؤمن في عمله الذي يقدره الله له سائلا الله أن يكتب له هذه المنزلة العظيمة التي امتدحها، على أن بعض المفسرين رأوا أن الآية ليس فيها ذم لتمني الموت، وإنما فيها ذم لترك العمل بمقتضى هذا التمني. فلا يكون هناك تعارض في أساس القضية بين الآية وبين الحديث. وممن قال ذلك الإمام ابن سعدي يقول: وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها، والله أعلم. قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الفوائد: الأولى أن الاستقامة على الطريق والثبات عليه ليس مرتبطا بحياة إنسان من الصالحين أو موته ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عاتب من فر من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم حين سمعوا بخبر موته، مذكرا إياهم بالحقيقة الثابتة، وهي أنه رسول من رسل الله وأنه سيموت، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يربى المصلحون على ذلك في حق العلماء والقادة والدعاة والرموز الدينية، ممن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ممن يقع من كثير منهم من الخطأ والزلل والإشكال ما الله به عليم. فمن معايير التربية الإصلاحية الصحيحة أن تكون حقائق العبودية أثبت في القلب من الأشخاص، وهذا لا يستلزم عدم أهمية وجود العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء والدالون على الحق، ولكنهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، وأما الحق فهو ثابت لا يتغير. الثانية أن من أهم ما ينبغي غرسه في نفوس المصلحين وله أثر بالغ على الثبات حقيقة أن الإنسان إذا انتكس فإنه لا يضر إلا نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وهو ناصر دينه، والمصلح إنما يرجو بلوغ رضا الله بسلوك طريقه، فإن تنكب الطريق فقد فاته الشرف وخسر دون أن يضر الله شيئا. الثالثة أن من أعظم صور عبودية الشكر لله الثبات على طريق الاستقامة أمام الفتن والابتلاءات والشدائد، وعدم الانتكاس أو الارتداد بسببها، كما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المنقلبين على أعقابهم: وسيجزي الله الشاكرين، كما قال ابن سعدي: فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله وامتثل أمر ربه فقال: وسيجزي الله الشاكرين. قوله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الفوائد: الأولى أن من أعظم أسباب الثبات أمام الابتلاءات والشدائد التي تصيب المؤمنين في سبيل الله استحضار قصص الأنبياء وأحوال الصالحين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن عاتب أصحاب نبيه على ما عملوه يوم أحد ذكرهم بفعل من قبلهم من الثابتين، وبين لهم أنهم ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، كما قال الطبري رحمه الله تعالى: فعدلهم الله سبحانه وتعالى على فرارهم وتركهم القتال فقال: أفإن مات محمد أو قتل أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم، وقال لهم: هل لا فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم، من المضي على منهاج نبيهم والقتال على دينه أعداء دين الله على نحو ما كانوا يقاتلون مع نبيهم، ولم تهنوا ولم تضعفوا كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم، ولكنهم صبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم. ولذلك حين جاء خباب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يلقى من العذاب في سبيل الله، ذكره بالصابرين من الأمم السابقة، وأنه كان ينشر بعضهم بالمناشير ويمشط آخرون بأمشاط الحديد، وما يصدهم ذلك عن دينهم. الثانية أن الأنبياء كانت لهم وظيفة متعلقة بتربية المؤمنين الذين معهم وقيادتهم للعمل في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وأن دورهم لم يقتصر على دعوة المشركين من أقوامهم إلى الإسلام، بل كانوا يعتنون بمن آمن كذلك، وهذا كما قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. والربيون هم الجماعات الكثيرة من أتباع الأنبياء الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة، كما قال بن سعدي: وقد ظهرت على تلك الجماعات آثار تربية أنبيائهم بصبرهم أمام ما أصابهم في سبيل الله، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، وهذا قد حصل كثيرا لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى في يوم أحد الذي فر فيه البعض واضطرب، إلا أنه قد ثبت آخرون وصبروا وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، كما في موقف طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم والعصبة من الأنصار وغيرهم من الذين أحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعضهم دونه. ومن أولى من يدخل في هؤلاء الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان ذلك بعد يوم أحد مباشرة، وكان فيهم الزبير بن العوام وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما مع 70 من الصحابة، وكانوا قد استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وخرجوا إلى حمراء الأسد يتعقبون قريشا مع كل ما فيهم من الجراح، فهؤلاء ممن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا وصبروا، وكما كان أتباع الأنبياء السابقين أنموذجا للصحابة، فإن الصحابة كذلك أنموذج لنا في مثل هذه المواقف. الثالثة أن من أهم صفات المصلحين التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويثني على أصحابها بها هي صفة الصبر والثبات وعدم الانهزام والانكسار أمام شدة الابتلاءات وقوة المصائب، فالله سبحانه وتعالى كرر ثناءه على أولئك المؤمنين بسبب هذا الصبر والثبات أمام المصائب. الرابعة أن مما يهون المصائب والشدائد على الإنسان كونها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأهون المصائب ما كان في ذات الله وفي سبيله، لأن الإنسان المؤمن يرى أنه بذل ما يحب في سبيل من هو أحب إليه من نفسه وماله ومن كل شيء، وهو الله جل جلاله. فحين ينظر الإنسان بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ينظر إلى جسده فيرى إصابته والدماء التي تغطيه، ثم يقارن بين ما ينبغي لله من البذل والعطاء وبين ما هو فيه من التقصير، تهون عليه جراحاته ويهون عليه ما يقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قوله سبحانه وتعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الفوائد: الأولى أن حال المؤمنين عند المصائب والابتلاءات الشديدة حال عجيبة، وذلك أنهم مع كونهم صابرين ثابتين، ومع كونهم محسنين متقين غير جزعين ولا متسخطين، ومع كون هذه الابتلاءات في غاية الشدة عليهم، إلا أنهم مع ذلك كله يتذكرون ذنوبهم في تلك الأحوال الشديدة ويستغفرون الله منها، وهذا من أعجب الأحوال الإيمانية وأعظمها، وهو مناقض لحال المنافقين والذين في قلوبهم مرض، الذين إذا حضروا هذه المشاهد واشتدت عليهم الأحوال رجعوا بالتهمة على الله ورسوله، كما قال الله عنهم في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهكذا هي الابتلاءات، تزيد المؤمن إيمانا وثباتا واستغفارا ورفعة، وتزيد المنافق شكا وريبا ونفورا. الثانية في قوله سبحانه وتعالى: وثبت أقدامنا، أن من أعظم ما يثبت الإنسان في جهاده لأعداء الله الدعاء بالثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين من أصحاب طالوت: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا الدعاء إذا صدر من قلب خالص صادق في هذا الطلب، فإنه سيرى بعينيه أثر تثبيت الله له وإجابته دعاءه. قوله سبحانه وتعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الفوائد: الأولى أن الله سبحانه وتعالى سمى النصر ثوابا، ومعنى ذلك أنه يعطى من الله سبحانه وتعالى ويوهب ويؤتى للذين أحسنوا إثابة لهم على صدقهم وصبرهم في البذل في سبيل الله. فالنصر ليس نتيجة يحصلها العامل بنفسه، وإنما الذي ينبغي أن يضع العامل عينه على العمل والسبب، ويعلم أن النصر ثواب يوهب، وهذا يعين على تصحيح بوصلة المسير وتحقيق مزيد من التوكل على الله سبحانه وتعالى. الثانية في قوله سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين، وفي الآية التي قبلها: والله يحب الصابرين، فائدة للمصلحين والعاملين، وهي أهمية أن يتنبهوا لهذه الصفات الجامعة التي تختم بها الآيات المتعلقة بالعمل للدين والإسلام والدعوة إلى الله جل جلاله، لأن هذه الصفات هي الجامعة للمعاني المتفرقة التي تذكر في الآيات، فيتمسك المصلح بهذه الصفة الجامعة ويستنير بمعالم المعاني المتفرقة المذكورة ضمنها. ففي هذه الآيات مثلا كانت الصفة الجامعة هي الصبر في قوله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. وأما المعالم التفصيلية فهي عدم الضعف والوهن والاستكانة أمام المصائب. المقطع الرابع من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الفوائد: الأولى، احتياج المصلح الدائم إلى التذكير بخطورة عدوه والتحذير من الميل إليه وطاعته، وخاصة بعد المصائب والأزمات التي تصيب المصلحين من الأعداء، فإن النفوس قد تنكسر بعد هذه الهزائم فتميل إلى الدخول تحت سلطة أعدائها. ولذلك قال سبحانه في هذه الآيات: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الثانية، أن المؤمن يحتاج إلى أن يكون على خوف دائم من أن يبطل عمله أو يحبط في حال انتكاسه مهما كانت سابقته حسنة وصالحة. فالله سبحانه يخاطب المؤمنين الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد وصبروا وأوذوا، ويحذرهم من أن يرتدوا على أعقابهم فينقلبوا خاسرين. الثالثة، أن العلم بالله واستحضار أسمائه وصفاته من أهم ما يثبت المؤمن عند الأزمات. وهل ثبات المؤمنين إلا بذلك؟ فالله سبحانه وتعالى حين ينهى عن إطاعة الكفار ويحذر المؤمنين من مغبة ذلك، يذكرهم بصفاته سبحانه وأنه هو المولى وأنه خير الناصرين. الرابعة، الرعب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سيلقيه في قلوب الكافرين هو عند جماعة من المفسرين الرعب الذي أنزله على قريش حين انصرفت يوم أحد، ثم همت أن ترجع إلى المدينة فتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مرة أخرى استغلالا للجراح التي أصابتهم. فأرسل الله لهم من يخوفهم من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج في إثرهم في جمع لم يشهد مثله ونحو ذلك، بينما كانت حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب جماعة من خيار أصحابه للحاق بالمشركين حين بلغه خبر عودتهم، وهم الجماعة الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد كانت جماعة قليلة العدد نحو 70 رجلا. والفائدة التي نأخذها من هذه القصة هي أن على المؤمنين بذل الأسباب ولو كانت يسيرة، وأن على الله سبحانه وتعالى النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين. فبالحسابات المادية لم يكن هناك ما يجعل الكفار يخافون ويرهبون في ذلك المقام الذي انتصروا فيه، ولكن هذه معية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ولذلك فالذي ينبغي على المؤمنين أن يسعوا دائما إلى تحقيق ما يمكنهم من الأسباب وفعل ما يمكنهم من الواجبات، مصاحبين ذلك بالصبر والتقوى واليقين، فيروا بذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى ما لا يقاس بالحسابات المادية. الخامسة، أن تحقيق التوحيد يثمر الشجاعة والثبات والأمان القلبي، وأن وجود الشرك عند الإنسان يؤدي إلى الخوف والجبن والرعب. وذلك أنه سبحانه وتعالى قد ربط في هذه الآية بين الرعب الذي يلقيه في قلوب المشركين وبين الشرك الذي لديهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وقال في موضع آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. قوله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الفوائد: الأولى، أن وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالنصر هو وعد مشروط بأعمال وصفات ينبغي أن يكون عليها المؤمنون، وإلا فإن وصف الإيمان وحده لا يكفي لتحقق النصر. فها هنا في هذه الآية التي تتحدث عن غزوة أحد يبين الله سبحانه وتعالى أنه صدق وعده ونصر جنده في أول النهار، وذلك بما حصل للمؤمنين من علو وقتل للمشركين، وهو معنى قوله: إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم. ومن المعلوم في السير أن حملة راية المشركين قد قتلوا واحدا تلو الآخر في مقتلة قل نظيرها لمثل هؤلاء من حملة الراية، لكن هذا النصر لم يستمر بسبب تغير الصفات وتخلف الشروط التي حصلت بعد ذلك في نفس اليوم، إذ تخلى الرماة من أهل الجبل عن موقعهم الذي أكد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا فيه، فعصوا وأرادوا الدنيا التي هي الغنائم، ونسوا أمر الله ورسوله، فأدال الله المشركين على المسلمين، وفي هذا من الفوائد والعبر الأمر العظيم. الثانية أهمية فهم السنن الإلهية وأنها سنن تتداخل في المحل الواحد، ففي هذا المحل الذي هو يوم أحد تحققت سنة النصر أولا، ثم تحققت سنة المداولة، وقد مر معنا في هذه السورة قوله سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكان المقصود ما حصل يوم أحد، وتحققت سنة الإمهال والاستدراج للكفار، وقد أشار الله إليها أيضا في آيات آل عمران المتعلقة بأحد، فقال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهنا اجتمعت السنن وتداخلت الحكم الإلهية في ذلك اليوم العظيم والحدث الكبير. ومن الثمرات التي تحققت زيادة يقين المؤمنين بمعية الله ونصره، إذ أدالهم على المشركين أول اليوم مع قلة عددهم، ثم تحققت ثمرة تعزيز قيمة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وخطورة المعصية في السياقات الإصلاحية وخطورة التنازع والفشل. ومن الثمرات التي تحققت كذلك ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم واتخاذ الشهداء واصطفاؤهم وازدياد المشركين من موجبات الإهلاك والعقاب والعذاب. الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده المؤمنين على أن الثمرات التي تتحقق في جهادهم في سبيله كلها من عنده، وأن الشر الذي يحصل فإنما هو بسببهم، بينما العز والنصر والخير والغلبة والمنعة والأمنة كلها منه. وتأمل في سياق هذه الآية ستجد أنها وإن كانت آية واحدة إلا أن مقدار الألفاظ التي فيها نسبة الأمور لله كبير، وهي صدقكم، تحسونهم بإذنه، أراكم ما تحبون، صرفكم عنهم، عفى عنكم، ثم ختمها سبحانه بكلمة جامعة وهي والله ذو فضل على المؤمنين. وهذا يذكر بما أنزله يوم بدر في سورة الأنفال في قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك حين يتدبر الإنسان في آيات الكتاب العزيز المتعلقة بالتدافع بين الحق والباطل ونصر المؤمنين وإعلاء كلمتهم، سيجد أن الله يبين أن كل ذلك إنما هو بقدره وإذنه وحكمته وقوته وقهره. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي إدامة التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن يعمل المصلح وهو مؤمن بهذه الحقيقة مما يثمر دوام الاستمداد منه سبحانه وتعالى. الرابعة أن محبة الدنيا وإرادتها من أهم الأسباب التي توقع المصلحين في الفشل، وذلك في قوله منكم من يريد الدنيا. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خاف على أصحابه بعد وفاته الدنيا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن حب الدنيا من أهم أسباب ما وقعنا فيه من تكالب الأعداء وعدم قدرتنا على دفعهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وقد يؤثر حب الدنيا على أناس مؤمنين صالحين مصلحين عاملين باذلين، وممن لهم سابق تضحية وبذل، كما وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. حين انصرف من انصرف منهم لإرادته الدنيا، بينما نجد أن من ثبت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت لمعنى إرادة الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومنكم من يريد الآخرة. وهذا يفيد أن دوام استحضار الآخرة من أهم ما يعين على الثبات، وأنه كلما قل استحضار الآخرة وبقي تأثير الدنيا حاضرا في القلب، كان المصلح على خطر أن يغلب من داخله بسبب هذه المحبة الدنيوية. ولذلك فإن من أعظم أسباب الوقاية من التزعزع أثناء الأزمات الكبرى أن يربى المصلحون على تعظيم الآخرة ودوام استحضارها واليقين بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن الثابتين مع طالوت بعد أن تراجع من تراجع وتأخر من تأخر، قال سبحانه عن الثابتين مبينا السبب الذي من أجله ثبتوا: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وهذا يبين أنهم إنما قالوا ذلك وثبتوا بعد تراجع من تراجع، لأنهم يظنون أنهم ملاقوا الله، وقوله يظنون أي يوقنون. فدل ذلك على أن اليقين بلقاء الله من أعظم ما يعين المصلح على الثبات أمام الأزمات وإن قلت الأدوات، كما قلت عند طالوت وجنوده، ولكنهم ليقينهم بلقاء الله قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال الله عنهم: فهزموهم بإذن الله. فالقضية مرتبطة بإذن الله وعونه ومدده الذي ينزل على الموقنين الثابتين الصابرين. الخامسة في قوله سبحانه: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، تأكيد لمعنى دوام الابتلاء في حياة المؤمنين، وذلك لأن الصحابة الذين ابتلوا في هذه المعركة لم يكن هذا أول ابتلاءاتهم، بل كانوا قد ابتلوا قبل ذلك، وعاش كثير منهم أنواع البلاء في مكة والتعذيب والقهر والتسلط من المشركين، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ثم لما وصلوا إلى المدينة أكد الله عليهم معنى دوام استمرار الابتلاء، فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ثم في يوم أحد يعيد الله تأكيد هذا المعنى فيقول: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهذا يدل على أن لكل مرحلة بلاؤها ولكل زمان امتحانه، حتى إذا جاءت مرحلة التمكين والوراثة فلا ينقطع فيها الابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فهذه الآية متعلقة بالاستخلاف والوراثة وإهلاك المجرمين، ومع ذلك ظل معنى الابتلاء باقيا فيها، وذلك في قوله: فينظر كيف تعملون. فينبغي للمؤمن أن يدرك أن حياته دائرة بين التكليف والابتلاء. وأما الجزاء عقوبة أو ثوابا فقد يأتي شيء منه في الدنيا، لكنه لن يكون بتمامه إلا في الآخرة، حين تنتهي الابتلاءات تماما ولا يبقى إلا الجزاء، كما قال سبحانه وتعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. السادسة في قوله سبحانه: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحفظ حسنات المؤمنين ويعاملهم بمقتضى العدل والرحمة والعفو، فإن المؤمنين الذين تولوا يوم التقى الجمعان قد ارتكبوا ذنبا عظيما جدا، وذلك أن الله سبحانه كان قد قدم لهم في سورة الأنفال بعد يوم بدر التحذير الشديد والوعيد المخيف في جزاء الفرار من الزحف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالذين فروا في ذلك اليوم كان لديهم تحذير مسبق لمثل هذا العمل، ومما زاد الأمر شناعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصابا في ذلك اليوم، وكان يدعوهم ويناديهم، كما قال سبحانه: والرسول يدعوكم في أخراكم. ومع ذلك فر من فر منهم تحت حرارة السيوف، وهذا ذنب عظيم كبير، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يعلم ما في قلوبهم من الإيمان، ويعلم قدر الابتلاءات التي مروا بها، وعظم حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم صلواتهم وأذكارهم ودعاءهم، فلم يضيع لهم ذلك بسبب هذا الذنب، فاعفى عنهم وطيب خواطرهم بقوله: ولقد عفا عنكم، ثم بين أن هذا الفضل منه إنما هو للمؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. وبين بعد ذلك أنواع من الفضل التي أعطاهم إياها على الرغم مما حصل، كما سيأتي في الآيات القادمة بإذن الله. ومما نستفيده من هذه الآيات على المستوى العملي ميزان تقييم الناس، فمن كان من أهل الإيمان والصلاح والبذل والعمل ونصرة الدين والتضحية في سبيل الله ثم وقع منه شيء من الذنوب ولو كان كبيرا، فإنه لا ينبغي أن ينسى فضله أو أن يجحد خيره، بل يعاتب على قدر خطئه وقد يعاقب، ولكن بدون إسقاط أو إلغاء لخيره السابق وفضله. قوله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الفوائد: الأولى أن الطبع البشري المقتضي للخوف والجبن عند الشدائد قد يغلب المؤمن أحيانا، بل قد يدفعه إلى عدم الاستجابة للتذكير والوعظ والتنبيه تحت سياط ضغط الشعور والجبلة، وذلك أن من فر من المؤمنين يوم أحد ممن وصفهم الله في هذه الآية بأنهم يصعدون ولا يلون على أحد كانوا قد سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفرون وهو يقول لهم: إلي عباد الله، وهو قوله سبحانه: والرسول يدعوكم في أخراكم. ومع ذلك لم يستجب منهم سوى ثلة قليلة أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحدقت به. قيل إنهم كانوا بحدود 40 رجلا، وهذا كله يدل على أن اللحظات التي يتكالب فيها الأعداء وتشتد فيها حرارة السيف وتفوح منها رائحة الموت هي لحظات عصيبة جدا قد تسلب الإنسان القدرة على التفكير واتخاذ القرار الصحيح بمقتضى الإيمان، إلا إذا غلبت هذه الطبيعة والجبلة بصخرة اليقين الثابتة التي يستحضر الإنسان فيها لقاء الله سبحانه وتعالى في كل حين. وهذا ما حصل مع الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذاك. الثانية في قوله سبحانه: فأثابكم غما بغم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عاقب الصحابة الذين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل في قلوبهم الغم والحزن والأسى، بل وجعل ما أصابهم أنواعا من الغموم لا غما واحدا، كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في بيان أنواع الغموم التي أصابتهم: غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وهذا يلفت انتباه المتفقه في كتاب الله أن كثيرا من العقوبات على الأعمال والإثابة عليها قد تكون قلبية نفسية، فتكون من جهة العقاب هموما وغموما وأحزانا، ومن جهة الثواب سكينة وطمأنينة وإيمانا. الثالثة أن الله سبحانه وتعالى وإن عاقب الفارين من المؤمنين بالغم إلا أنها كانت عقوبة مكتنفة بالرحمة، والذي يتأمل في آيات سورة آل عمران المتعلقة بسورة أحد يجد الفرق الكبير بين حديث الله عن المؤمنين الذين زلوا تحت سياط الشعور الآني بالرغبة أو الرهبة، وبين حديثه عن المنافقين الذين جبنوا في أنفسهم وخذلوا غيرهم وطعنوا وشككوا، وذلك للمرض الذي في قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى مع كونه قد عاقب المؤمنين بالغم إلا أنه جعل هذا الغم مكتنفا بالرحمة، فجعل الغموم الصغيرة تذوب أمام الغم الأكبر الذي هو خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سيطر على المؤمنين هذا الغم الأكبر ثم انكشف زيفه فعلموا أن الخبر غير صحيح، انقشعت مع زوال هذا الغم الأكبر الغموم الصغرى من فوات الغنيمة وفوات النصر والقتل الذي حصل في الصحابة، كما قال ابن سعدي: ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، فقال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات، واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم، ولهذا قال: والله خبير بما تعملون. الرابعة أهمية الارتباط الدائم بالأسماء والصفات في فهم الأحداث والوقائع التي تجري في الصراع بين الحق والباطل. فهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا ما قدره على المؤمنين وما أجراه من العقوبات النفسية الداخلية ربط ذلك بعلمه وخبرته سبحانه وتعالى فقال: والله خبير بما تعملون. وهكذا على طول الطريق في هذه الآيات سنجد مدى ارتباطها بالأسماء والصفات، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، عين منه على الوقائع والأحداث وعين أخرى على أسماء الله وصفاته ليربط بين الأمرين. قوله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الفوائد: الأولى كما بين الله سبحانه وتعالى لنا أنه عاقب الفارين من الصحابة بعقوبة نفسية داخلية وهي الغم، فقد بين لنا هنا أنه أثاب المؤمنين بعد ذلك بثواب نفسي داخلي كذلك وهو الأمنة. وهذا يؤكد ما سلف ذكره من أن كثيرا من الثواب والعقاب يكون قلبيا داخليا وليس بالضرورة أن يكون ماديا خارجيا. الثانية في قوله سبحانه وتعالى: يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا النعاس الذي كان أمنة وسكينة أنزلها الله على قلوب المؤمنين إنما غشي طائفة من الحاضرين في ذلك اليوم، وهي الطائفة المؤمنة الموقنة التي ارتفع عنها هم نفسها فلم تكن محور اهتمامهم، إذ كانوا يعولون على وعد الله وخبره ونصره، فبقدر ارتفاع همهم عن أنفسهم إلى يقينهم بالله أثابهم الله أن أنزل عليهم من السكينة والأمنة والنعاس ما جعلهم يغفون ويأخذون حظا من الراحة في ذلك اليوم العصيب، حتى إن أحدهم كان يسقط السيف من يده من النعاس، وأما الآخرون فأهمتهم أنفسهم خوفا وقلقا ومحاذرة ورعبا، فلم تنزل عليهم تلك الأمنة ولم يصبهم ذلك النعاس، فالذي تهمه نفسه كيف له أن ينام في مثل ذلك اليوم. الثالثة في قوله سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فائدة وهي أن من أهم أسباب تثبيت الله للمؤمنين هو حسن ظنهم به في أوقات الأزمات، ومن أهم أسباب الخذلان عند الأزمات إساءة الظن بالله. وقد بين ابن كثير معنى ظن الجاهلية فقال: اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، هذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. وقد تكرر ذكر سوء الظن بالله عند المنافقين وقت الأزمات، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء، وقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ولذلك فإن من أعظم ما ينبغي التذكير به عند أحوال التدافع بين الحق والباطل وأوقات الابتلاءات إحسان الظن بالله واجتناب ظن الجاهلية. الرابعة في قوله سبحانه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هذه الجمل متعلقة بالمنافقين، ومن يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد كثرة ذكر المنافقين في سياق الجهاد في سبيل الله وفي ميادين التدافع بين الحق والباطل، كما في هذه السورة سورة آل عمران التي تكرر فيها ذكر المنافقين في الآيات المتعلقة بيوم أحد، مثل هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وفي غيرها من الآيات كذلك. بل قد جعل الله سبحانه وتعالى كشف المنافقين وإظهار أحوالهم حكمة من الحكم المترتبة على ما جرى من المصيبة يوم أحد، كما قال سبحانه: وليعلم الذين نافقوا. فانكشاف أحوال المنافقين من الحكم التي يقدر الله لأجلها بعض المصائب والأقدار المؤلمة. وكذلك جرى ذكر المنافقين في القرآن في سورة الأحزاب في آيات متعددة كشفت أحوالهم، وكذلك في سورة التوبة حتى سميت بالفاضحة، أي التي فضحت المنافقين، وهي أيضا متعلقة بالجهاد في سبيل الله يوم تبوك. وكذلك في سورة الأنفال أشير إلى المنافقين وإن لم يكثر الحديث عنهم، لكون ذلك في أول الإسلام قبل إظهار المنافقين نفاقهم، فقد كانوا يعلنون الكفر ويجهرون به، إلى أن أعز الله الإسلام يوم بدر فجنحوا بعدها إلى النفاق. الخامسة في قوله سبحانه: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، بيان واضح أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلي المؤمنين ويخرج ما في صدورهم وينقي قلوبهم من الأدران والمعتقدات الفاسدة والظنون السيئة، وهذا التمحيص الذي تحصل من خلاله هذه التصفية لا يكون إلا بالآلام، وهذه الآلام في الغالب تكون ناتجة عن كيد الأعداء وسطوتهم المادية والمعنوية، فأما المادية فبالحروب والتعذيب والسجن ونحوها، والمعنوية كما في أحوال المنافقين بالشبهات والإرجاف وإثارة الظنون السيئة بالله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذه الأزمات تمحص القلوب وتزكى وتنقى، وهذا من مقاصد تقدير الشدائد والابتلاءات ومن الحكم المرتبطة بسنة المداولة. قوله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الفوائد: الأولى في قوله سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، من المعلوم أن الذين تولوا هم أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان وممن كان له في الإسلام سابقة، وقد قدم لهم الله سبحانه وتعالى تحذيرا من هذا الفعل قبل أن يفعلوه بفترة وجيزة، وذلك في سورة الأنفال في قوله سبحانه: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يدل على أن المؤمن قد يقع في الذنوب والمعاصي الكبيرة لأن الفرار من الزحف كبيرة، خاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه دعاهم إلى الثبات في نفس ذلك: والرسول يدعوكم في أخراكم. لكن الموقف من ذنوب المؤمنين ينبغي أن يكون موقفا متزنا، فلا يغض الطرف عن الخطأ لأن من ارتكبه مؤمن، وفي نفس الوقت لا يسقط هذا المؤمن وتمحى حسناته لأنه وقع في الخطأ. وقد أتى بعض الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طاعنين في عثمان بسبب هذا الذنب، كما قال عثمان بن موهب: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدا أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. ونعود لنقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا المنهج العدل في التعامل مع أخطاء المؤمنين في هذه الآية، حيث بين فيها خطأهم وسبب الخطأ، ثم بين أنه عفى عنهم سبحانه، فكل خطأ يتعامل فيه بحسب درجته وسياقه ومعطياته، والمؤمن يتصور منه الذنب، ولا شك أنه ينقص من إيمانه بقدر هذا الذنب، ولكن الذنب لا يسلب الإيمان من العبد بالكلية، بل تحفظ للعبد مقاماته الصالحة، وخاصة منها ما كان في نصرة الإسلام. فلهذه المقامات أثر عظيم في العفو عن الأخطاء، ومن أهم الأدلة على ذلك ما حصل من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، وكان أحد الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد، وكان من أهل بدر، ولكنه وقع منه بعد ذلك بسنين ذنب عظيم في مكاتبة المشركين وإخبارهم بتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن حرص صلى الله عليه وسلم على إخفاء هذا التحرك، ولكن الله ورسوله قد حفظ له سابقته في نصرة الدين يوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلب قتله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الثانية في قوله: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فائدة عظيمة، وهي أثر الذنوب على الثبات عند الأزمات والشدائد. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن الصحابة الذين فروا يوم أحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي إنما أوقعهم الشيطان في هذا الفرار بسبب بعض ذنوبهم. وقد قيل إن الذنوب المقصودة هنا هي ذنوب سابقة حصلت منهم قبل يوم أحد، ولكن أثرها كان في يوم أحد. وقيل إن المقصود هو ذنب المخالفة في نفس يوم أحد. وعلى كلتي الحالتين فهذه الآية تثبت خطورة الذنب وتأثيره السلبي على الثبات. الثالثة هي أن الشيطان يتربص بالإنسان المؤمن على كل أحواله، ولا ينتهي تربص الشيطان بالمؤمن إذا سلك طريق الإصلاح أو الجهاد في سبيل الله. ومن ظن من أصحاب هذه الأعمال أنه في مأمن فقد أخطأ في ظنه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يبين أن الذي أوقع الذين فروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إنما هو الشيطان، مع كونهم من أصحاب السابقة والعمل للدين والجهاد في سبيل الله. وهذا يبين خطورة مداخل الشيطان على الصالحين، ولذلك ينبغي على المؤمن الحذر والتنبه واتخاذ الشيطان عدوا ودوام الاستعاذة بالله منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشيطان في مقامات كثيرة ويعلم أصحابه ذلك، ومنها في كل صباح ومساء، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وكذلك في الاستعاذة قبل تلاوة القرآن وعند دخول الخلاء وغير ذلك. المقطع الخامس من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. الفوائد: الأولى في قوله سبحانه: لا تكونوا كالذين كفروا، تكرر في سورة آل عمران في سياق يوم أحد التحذير من طاعة الكافرين أو التشبه بهم، وهذا يذكر المؤمنين بالمفارقة الواضحة بين العقيدتين والمنهجين والطريقين، فطريق الإيمان له مرجعية ومعالم وغاية تختلف عن مرجعية ومعالم وغايات طريق الكافرين. والمؤمن في طريقه الإصلاحي يحتاج إلى تعزيز الاستغناء المنهجي بمرجعية طريقه ومعالمه وغايته عن المرجعيات والمنهجيات الأخرى. ومن هذه المعالم الفارقة بين المؤمنين والكفار هو ما ذكره الله في هذه الآية، وهو الإيمان بالقدر والتسليم لما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. الثانية في قوله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ذكر سبحانه في هذه الآية الأثر السيء المترتب على عدم الإيمان بالقدر، وذلك أن هؤلاء المشركين يستبعدون المعنى القدري في المصائب، ويعتمدون على تدبيرهم ونظرهم وآرائهم، ولذلك قالوا في هذه الآية لإخوانهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. والنتيجة المترتبة على هذه المقولة هي الحسرة في القلوب، لأنهم يرون أنهم هم السبب في حصول ذلك. والله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من سلوك هذا المسلك، ويذكرهم بالحقائق التي تقودهم إلى التسليم بقضاء الله وقدره، فقال: والله يحيي ويميت. وقبل ذلك بآيتين قال سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا تأكيد لأهمية الإيمان بقضاء الله وقدره وعدم الاتكال على الرأي والدوران في فلكه، مما يقود إلى الحسرة والاعتراض على القدر. ولذلك فإن من أهم ما ينبغي أن يستحضره المصلح في سياق عمله الإصلاحي أن يكون إيمانه بالقدر حاضرا دائما، حتى لو اجتهد المصلح اجتهادا ثم تبين له أنه خطأ، ولكنه كان مجتهدا متوكلا على الله مؤمنا به، فإنه ينبغي أن لا يجعل اللوم على نفسه وأن لا يؤدي ذلك إلى الحسرة في القلب، وإنما يؤمن بقضاء الله وقدره ثم يستفيد من هذه التجربة لتصحيح ما يمكن تصحيحه في المستقبل. قوله سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الفوائد: الأولى في هاتين الآيتين فائدة عظيمة جدا في معالجة إرجاف الكفار الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ومعالجة قول المنافقين: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. وذلك بإعادة ضبط المعايير المتعلقة بالدنيا والآخرة، وأن الخيرية والنجاح والفوز الحقيقي ليس هو بمقدار السلامة البدنية والبقاء في هذه الدنيا، بل المعيار الحقيقي هو المغفرة من الله سبحانه وتعالى والرحمة والرضا، والتي من أهم ما يحققها القتال في سبيل الله. ولذلك فإن مما يعين على تجاوز إرجاف المرجفين وتخذيل المنافقين في مقامات نصرة الدين الالتفات إلى الدار الآخرة وتذكر ما عند الله، وأن الإنسان إذا قتل في سبيل الله أو مات فما يناله من مغفرة الله ورحمته هو خير مما يناله من جمع الأموال والممتلكات في الدنيا واكتساب الملذات. ثم يبين الله لهم حقيقة جامعة بين الذين يقتلون في سبيل الله ويبذلون أرواحهم وبين الذين يموتون موتا عاديا، وهي حقيقة الفناء ثم الحشر، فكل شيء في هذه الدنيا زائل، وكل من عليها فان، والجميع إلى الله صائر، وهذا مما يعين الإنسان على تجاوز مثل هذه التخذيلات والتثبيطات، التي يكاد يقول المنافقون من خلالها إنهم باقون خالدون غير فانين، فيذكرهم الله بهذه الحقيقة: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وإذا كان الحال كذلك وأن الإنسان فان وأنه إلى الله راجع، فليفكر في النتيجة الأخروية أكثر من تفكيره في النتيجة الدنيوية. قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الفوائد: الأولى جملة فبما رحمة من الله لنت لهم تدل على حال عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أكسبه الله إياها برحمته، وذلك أنه بعد كل ما ناله يوم أحد من الإصابة والجراح وفقدان الأحبة والأصحاب، وكان من أهم أسباب ذلك فرار من فر من أصحابه وعصيانهم له، فإنه صلى الله عليه وسلم لان لهم بعد ذلك كله، وعفى عنهم واحتمل خطأهم، ولم يواجههم بالتعنيف والشدة، وكان ذلك كما قال البقاعي رحمه الله أمرا خارقا للعادة في هذا الاحتمال وفي هذه الرحمة، وكل ذلك إنما هو برحمة الله لنبيه ولأصحاب نبيه، إذ جعل الله هذه الرحمة في قلبه فعاد بها على أصحابه، خاصة أنه أصابهم من الهم والغم والحزن والنصب ما كان شديدا عليهم، فتداركهم الله برحمته بأن جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يلين لهم ويتغاضى ولا يقف عند هذا الخطأ وإن كان جسيما كبيرا. فاللهم لك الحمد على رحمتك، واللهم صل وسلم على نبيك. الثانية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في هذه الجملة من الفائدة أن على أئمة المسلمين وقادة المصلحين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعدوا عن الشدة وقسوة القلب والفظاظة في التعامل مع المؤمنين من أتباعهم، وأن يلزموا اللين ولو رأوا من أتباعهم تقصيرا أو وقوعا في بعض الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم الخاتم لو كان فظا غليظ القلب لانفض أصحابه من حوله حتى مع وجود الوحي معه، فكيف لو كان الأمر دون ذلك؟ فهذه سنة أئمة المصلحين المتبعين للأنبياء، يجب أن يكون لديهم من الحلم والصبر ولين الجانب وخفض الجناح للمؤمنين ما يجعلهم أهلا للإمامة في الدين، كما قال ابن سعد رحمه الله في تفسير هذه الآية: فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله؟ ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان. وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالرحمة واللين في هذه الآية وبقوله لانفضوا من حولك ليس خاصا بما جرى يوم أحد، وإنما المقصود به عموم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته للأمة، ويدخل في ذلك المشركون والمنافقون وغيرهم، كما قال ابن عاشور: والعرب أمة عرفت بالأنفة وإباء الضيم وسلامة الفطرة وسرعة الفهم، وهم المتلقون الأولون للدين، فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة، ولكنهم محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ الشريعة لهم ليتجنبوا بذلك المكابرة التي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحق. وورد أن صفح النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه ورحمته كان سببا في دخول كثير في الإسلام، كما ذكر بعض ذلك عياض في كتاب الشفاء، فضمير لهم عائد على جميع الأمة كما هو مقتضى مقام التشريع وسياسة الأمة، وليس عائدا على المسلمين الذين عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لأنه لا يناسب قوله بعده لانفضوا من حولك، إذ لا يظن ذلك بالمسلمين، ولأنه لا يناسب قوله بعده وشاورهم في الأمر، إذا كان المراد المشاورة للاستعانة بآرائهم، بل المعنى لو كنت فظا لنفرك كثير ممن استجاب لك فهلكوا، أو يكون الضمير لو كنت فظا لنفرك كثير ممن استجاب لك فهلكوا، أو يكون الضمير عائدا على المنافقين المعبر عنهم بقوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، فالمعنى ولو كنت فظا لأعلنوا الكفر وتفرقوا عنك، وليس المراد أنك لنت لهم في وقعة أحد خاصة، لأن قوله بعده ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخره ينافي ذلك المحمل. وعلى كل الأحوال فالمقصود هو أهمية لين الجانب والرحمة وخفض الجناح واحتمال الأذى لكل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس وسياستهم وهدايتهم. الثالثة: وشاورهم في الأمر. في هذه الجملة من الفائدة أهمية مشاورة ذوي الرأي من أهل الإيمان فيما يتعلق بالأعمال الإصلاحية والتدافع بين الحق والباطل والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من أمور إقامة الدين. وقد اختلف العلماء في توجيه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يشاور أصحابه على أقوال متعددة بينها الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وذلك على النحو التالي: ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله أمر تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم، وما المعنى الذي أمره أن يشاورهم فيه. فقال بعضهم: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب وعند لقاء العدو، تطيبا منه بذلك أنفسهم وتألفا لهم على دينهم، وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم، وإن كان الله جل جلاله قد أغناه بتدبيره له أموره وسياسته إياه وتقويمه أسبابه عنهم. وقال آخرون: بل أمره بذلك في ذلك وإن كان له الرأي وأصوب الأمور في التدبير، لما علم في المشورة تعالى ذكره من الفضل. وقال آخرون: إنما أمره الله بمشاورة أصحابه فيما أمره بمشاورتهم فيه، مع إغنائه بتقويمه إياه وتدبيره أسبابه عن آرائهم، ليتبعه المؤمنون من بعده فيما حز بهم من أمر دينهم، ويستنوا بسنته في ذلك، ويحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في حياته من مشاورته في أموره مع المنزلة التي هو بها من الله أصحابه وتبعه باعه في الأمر، ينزل بهم من أمر دينهم ودنياهم فيتشاوروا بينهم، ثم يصدروا عما اجتمع عليه ملأهم. لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق في ذلك، لم يخلهم الله جل جلاله من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأي والقول فيه. قالوا: وذلك نظير قوله سبحانه وتعالى الذي مدح به أهل الإيمان وأمرهم شورى بينهم. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال إن الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما حز به من أمر عدوه ومكايد حربه، تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام والبصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفا منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرون يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك، وأما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتأخ للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حيد عن هدى، فالله مسددهم وموفقهم. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى وجيه، إلا أنه عند التحقيق لا يلغي حقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه استشارة يتطلب منها الوصول إلى أفضل الرأي، وإن كان هو أكملهم عقلا ورأيا وسدادا كما هو معلوم، ومن ذلك استشارته أصحابه يوم بدر ويوم أحد وفي حادثة الإفك وغير ذلك من المقامات، وهذا كله فيما لم ينزل فيه وحي أو لم يعقد الله له فيه قلبه صلى الله عليه وسلم عزيمة واضحة مستقرة. وقد اختلف العلماء في حكم الشورى على من هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة المسلمين، وقد توسع الإمام ابن عاشور في تفسيره في ذكر بعض الأقوال في هذه المسألة فقال: واختلف العلماء في مدلول قوله وشاورهم، هل هو للوجوب أو للندب، وهل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو عام له ولولاة أمور الأمة كلهم. فذهب المالكية إلى الوجوب والعموم. قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة المشاورة، فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين، ويشاورون وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم، ويشاورون وجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وأشار ابن العربي إلى وجوبها بأنها سبب للصواب فقال: والشورى مسبار العقل وسبب الصواب، يشير إلى أننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح الأمة، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. وقال ابن عطية: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، وهذا ما لا اختلاف فيه. واعترض عليه ابن عرفة قوله فعزله واجب، ولم يعترض كونها واجبة، إلا أن ابن عطية ذكر ذلك جازما به، وابن عرفة اعترضه بالقياس على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه، يعني ولا يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق. وقلت: من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإن القياس فيه فارق معتبر، فإن الفسق مضرته قاصرة على النفس، وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات. ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب، والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا لدليل. وعن الشافعي أن هذا للاستحباب ولتقتدي به الأمة، وهو عام للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، تطيبا لنفوس أصحابه ورفعا لأقدارهم، وروي مثله عن قتادة والربيع وابن إسحاق، ورد هذا أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص

الثانية، هذه الآية حين نزلت على المؤمنين بعد يوم أحد وقعت منهم موقعا عظيما قل أن يقع مثله إلا لمن مر بمثل تجربة الصحابة تلك، وذلك أنهم عايشوا الأحداث ورأوا التحقق التام للشق الأول من الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يوم بدر، فشاهدوا كيف ينصر الله عباده المؤمنين ولو كانوا أذلة، كما قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وعرفوا أن الله جل جلاله إذا كان مع عباده المتوكلين عليه فإنه لن يقف أمامهم أحد، ورأوا تحقق ذلك أيضا في بداية يوم أحد كما قال سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وأما الشق الثاني في قوله سبحانه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فقد رأوه بأعينهم يوم أحد كذلك حين عصوا وفشلوا وتنازعوا في الأمر، فرأوا كيف أدال الله المشركين عليهم ورفع نصره عنهم فأصيبوا وقتلوا واغتموا. والفائدة من ذلك كله أن يعلم المؤمن أن مقدار وضوح الآيات القرآنية ورسوخها في القلب يتفاوت بقدر تفاوت العاملين في تجاربهم وأعمالهم التي نصروا فيها الدين وعايشوا فيها الأحوال الإيمانية على الواقع وما رأوه من أقدار الله جل جلاله. فالذي يتلقى هذه الآية وقد رأى بعينيه نصر الله تعالى فإنها تقر في قلبه وترسخ بمستوى لا يتحقق لمن لم ير ويعاين مثل ذلك. وهذا يذكر بما أشار إليه الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، حين بين أن الفقه في الدين هنا هو بمعاينة نصر الله جل جلاله للمؤمنين وغلبته لأعدائهم، وفي ذلك من الفقه في الدين ما لا يتأتى بمجرد الحقائق النظرية. فقال رحمه الله تعالى: ليتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر به، فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان من لم يكن فقها. المقطع السادس من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قوله جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الفوائد: الأولى في هذه الآيات المتعلقة بمعركة أحد، وفي آيات الأنفال المتعلقة بغزوة بدر، وفي آيات سورة الأحزاب المتعلقة بمعركة الخندق، هناك أمر مشترك فيها وهو التأكيد على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة له والامتثال لأمره والاقتداء به ومعرفة قدره وشأنه والنظر إلى أحواله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال أيضا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال سبحانه في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد يؤخذ من هذا مركزية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والائتساء به في جميع أحواله، وخاصة عند القتال ونصرة الدين والعمل للإسلام، وفي سياق الصبر والبذل والتضحية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع سيرته كان أول الثابتين وأول الصابرين وأول المجاهدين وأعلم الناس بالله. ومن المهم لمن يتطلب الإصلاح والعمل للدين أن يجعل الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في تصوراته، وأن يكون هو الأنموذج التطبيقي الكامل الذي فيه امتثال الحقائق القرآنية التي يقررها الله سبحانه وتعالى. وهذا من أهم الأسباب التي رفعت من شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما في موقفه يوم الحديبية حين اضطربت الأحوال، حتى لحق هذا الاضطراب من لحق من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تجلت لديه هذه الحقيقة ناصعة فقال لعمر: إلزم غرزة، فوالله إنه على الحق. مع أن أبا بكر لم يكن عارفا بمآلات ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، ولكنه كان ممتثلا لهذا المعنى، وهذا يؤكد مركزية هدي الأنبياء في السياق الإصلاحي. قوله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الفوائد: الأولى في قوله سبحانه وتعالى: قد أصبتم مثليها، المقصود بذلك ما حصل للمؤمنين يوم بدر من قتل 70 من المشركين وأسر 70 آخرين. والذي يتأمل في آيات القرآن وفي السيرة النبوية يجد الارتباط الواضح بين يوم بدر ويوم أحد، فكانت أحد هي المتممة للدروس المنهجية والعقيدة العميقة المتعلقة ببدر. وقوله سبحانه: قد أصبتم مثليها، فيه تذكير للمؤمنين بنصر الله لهم يوم بدر، كما ذكرهم بذلك في أول الآيات المتعلقة بيوم أحد في سورة آل عمران بقوله سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ومن الفوائد التي تترتب على المعايشة السابقة لمعاني النصر والهزيمة وجود الرصيد النفسي المعين على الصبر عند الانكسار، وذلك بتذكر الآلام التي أصيب بها أعداء المسلمين كذلك. فإذا كان المسلمون قد أصيبوا يوم أحد، فقد أصابوا المشركين قبل ذلك يوم بدر كما في هذه الآية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وكما قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهذا المعنى يكون مفقودا حين لا يكون هناك رصيد من السجال بين أهل الحق وأهل الباطل، وحين تكون الصولة دائما لأهل الباطل ويكون أهل الحق مستسلمين، فهذه هي المصيبة في النفس والدين معا. الثانية في قوله: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يربي الله جل جلاله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ما أصابهم من تلك الهزيمة إنما هو بسببهم ومن عند أنفسهم، وإن كان ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فهو بقدر الله، ولكن قد جعل الله لكل شيء سببا. فالسبب الذي أدى إلى الهزيمة يوم أحد هو السبب الاختياري الذي فعله المسلمون من عند أنفسهم بعصيانهم وفشلهم. وفي هذا معنى مهم في البحث في أحوالنا المعاصرة عن أسباب تخلفنا وهزائمنا، فالذي يلقي باللوم دائما على أعداء الله بأنهم هم السبب في كل شيء دون البحث عن الأسباب الداخلية التي يمكن تغييرها فهو مقصر في البحث والنظر. والذي يتأمل في القرآن في مثل هذه الآيات يجد أن الله سبحانه وتعالى يوجه انتباه المؤمنين وعنايتهم إلى الأسباب الداخلية المتعلقة بإيمانهم وتوكلهم وطاعتهم لله ورسوله، فإن أحسنوا فيها واتخذوا ما يمكنهم من الأسباب الخارجية فلا يبقى لهم بعد ذلك إلا التسليم لقدر الله. قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الفوائد: الأولى في قوله فبإذن الله دليل على أن ما يصيب المسلمين من مصائب وكوارث وأزمات، وخاصة من جهة تسليط الأعداء عليهم، فإنما هو بإذن الله تعالى وقدره وإرادته الكونية، فلا يخرج شيء عن قدر الله جل جلاله. والمطلوب في علاقة المؤمن بالقدر أن يصبر على المصائب، لأنه يعلم أنها مقدرة، ثم يعمل بواجب الشرع تجاه الأمر القدري، ولا يستسلم للمصائب المقدرة بحجة أنها مقدرة، وإنما يجب عليه أن يجمع بين الشرع والقدر، فلله الخلق والأمر، فهو الذي قدر وهو الذي أمر عباده بفعل ما يجب عليهم تجاه هذه الأقدار. وقد ضل قوم في هذا الباب فجعلوا الأمر القدري هو الأمر الشرعي، فقالوا إذا كان الله قد قدر علينا تسليط الأعداء فإن الرضا بالقدر يقتضي عدم جهادهم وعدم مقاومتهم. وكذلك قالوا في الفساد والمنكرات التي تكون في الأرض من جهة الحكام الفجار أو غيرهم، وهذا ضلال مبين، وهو حجة من حجج المشركين المذكورين في قوله سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. الثانية في قوله جل جلاله: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، بيان لحكمة من أعظم الحكم التي يقدر الله لأجلها الأقدار المؤلمة على من يحبهم، وهي التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد مر معنا شيء من ذلك، وسيأتي فيه مزيد بيان عند قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الثالثة قوله: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. من موضوعات القرآن المهمة التي يربي الله عليها عباده المؤمنين بيان سبيل المجرمين، وقد تكرر ذكره في كتاب الله جل جلاله. والمجرمون الذين يذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ويبين سبلهم وطرائقهم وأساليبهم وأدواتهم وبواعث أعمالهم على أصناف، فمنهم المشركون ومنهم أهل الكتاب ومنهم المنافقون ومنهم الشياطين، ولكل صنف من هؤلاء سبيل بينه الله جل جلاله وذكر معالمه. فأما سبيل المنافقين فكثيرا ما يذكره الله سبحانه وتعالى في سياق التدافع بين الحق والباطل، ولذلك نجد أن ذكرهم قد تكرر في سورة الأحزاب والتوبة وآل عمران، وذلك لأن عوار المنافقين يظهر أكثر ما يظهر في أوقات الابتلاءات والشدائد لشدة جبنهم وحبهم الدنيا وكراهيتهم الموت ولتربصهم بالمؤمنين، فهم إذا جاء العدو يرون فيه الأمل في القضاء على المسلمين فتبدو البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وها هنا في هذه الآيات يبين الله لنا شيئا من سبيلهم، وهو تخذيلهم المؤمنين عن مقاتلة الكفار والمجرمين، فهم أولا قعدوا عن مقاومة الأعداء فلم يقاتلوهم، ثم لم يكتفوا بالقعود بل خذلوا المؤمنين وذكروا في سبيل تبرير قعودهم حججا واهية، كما بينها الله في هذه الآية بقوله: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ولذلك فإن من أهم ما ينبغي على المؤمنين والمصلحين كشف سبيل المنافقين والحذر منهم ومن أفعالهم، خاصة في سياق الصراع بين الحق والباطل، حتى لا يكونوا سببا من أسباب الهزيمة. وإن من الخلل الكبير أن يتربى كثير من طلاب العلم على موضوعات العلوم الشرعية دون أن يأخذوا نصيبهم من موضوع الوعي بسبيل المجرمين، فهم بذلك قد أخلوا بموضوع قرآني أساسي، ولذلك نرى في الواقع غفلة كثير منهم واستغلال الأعداء لبعضهم. المقطع السابع من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في هذه الآيات بيان الفضل العظيم للشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ومن يتأمل في النصوص الشرعية التي وردت في فضل الشهداء فإنه تعظم رغبته في بلوغ هذه المنزلة وتحقيق هذه المكانة. وشهادة اصطفاء من الله كما قال سبحانه: ويتخذ منكم شهداء. والشهداء كما بين الله في هذه الآية أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود بيان شيء من صفة هذه الحياة البرزخية للشهداء، حين سئل عن هذه الآية فقال رضي الله عنه: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. ومن أعظم ما ورد في الشهداء من فضل ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. ولك أن تتخيل ما هذه الكرامة التي رآها الشهيد منذ مقتله إلى دخول الجنة في حياة البرزخ حتى يتمنى أن يرجع من الجنة إلى الدنيا، لا ليأخذ شيئا من نعيمها، فهو لا يحتاج إلى ذلك لأنه يعيش في الجنة، وإنما ليقتل مرة أخرى حتى يعيش الكرامة التي عاشها حين قتل في سبيل الله. ولذلك تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله فقال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل. قال ذلك 3. بل وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في يوم أحد تحديدا، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل. ونحص الجبل هو سفحه، وهو المكان الذي قتل فيه شهداء أحد. والإيمان بذلك والتصديق به يدفع المؤمن إلى تمني هذه المنزلة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذه المنزلة العظيمة والكرامة الجسيمة هي من أعظم ما يعين المؤمن على الثبات عند التحام الصفوف واشتداد القتال، لإيمانه بأن ما عند الله خير وأبقى، وأنه ولو خسر روحه فإنه لن يخسر كل شيء، بل يؤمن أنه مقدم إلى رضوان الله وكرامته. والذي يستقر في قلبه هذا الإيمان يكون من أعظم الثابتين، بل قد يكون من المقبلين وقت الإدبار والمقدمين حين التراجع، كما فعل أنس بن النضر يوم أحد لما رأى تأخر أصحابه وفرار بعضهم ورأى ما فعله المشركون بالمسلمين، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 80 من طعنة وضربة ورمية بسهم. وهذا المعنى من أعظم ما ينبغي أن يربى عليه المصلحون، أن يربوا على حب الشهادة في سبيل الله، وعلى أن ما عند الله خير وأبقى، فإن هذا من أعظم ما يمنحهم الطمأنينة والثبات في طريقهم، طريق العمل للدين. قوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الفوائد: الأولى قوله سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعلم منه أن الله جل جلاله قد يضاعف أجر العمل حين يؤدى في ظروف صعبة أو في زمن صعب، فيكتب لمن يقوم بهذا العمل من الأجور ما لا يكتبه لمن عمل نفس العمل في وقت آخر. لذلك قال عن السابقين للإسلام: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك في هذه الآية التي أثنى الله فيها على الصحابة بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وذلك أنهم رضوان الله عليهم وكانوا لا تزال دماؤهم تنزف من جراح يوم أحد، وقد أصابهم ما أصابهم من الغم والحزن والشدة وفقدان الأكابر، إلا أنهم حين ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوموا إلى منطقة حمراء الأسد لرد عدوان المشركين الذين أرادوا الرجوع بعد أن انصرفوا من مكة ليقضوا على ما بقي من جيش المسلمين، فهؤلاء الصحابة الذين استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل تلك الدماء والجراح لهم أجر عند الله عظيم، ولذلك بين الله شرف عملهم في هذه الآية. وفي ذلك من الفائدة كذلك بيان لمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم وعظم شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الثانية في قوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الآية درس عظيم للمؤمنين بأن يكون من أهم أحوالهم عند شدة الخوف من كيد الناس وشرهم تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وتحقيق هذا التوكل من أعظم صور زيادة الإيمان، وهو يتضمن إحسان الظن بالله وثقة بكفايته ومعيته مع شدة الخوف وكثرة الأعداء. ولذلك فإن من أعظم المواطن التي يزيد فيها إيمان المؤمن هذه المواطن التي يخاف فيها من الأعداء، وقد لا تتأتى مثل هذه المقامات الإيمانية في أحوال الرخاء. المقطع الثامن والأخير من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قوله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الفوائد: الأولى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. المراد بهذه الآية أن الشيطان يحاول أن يجعل لأوليائه هيبة في القلوب بحيث يخافون ويخشون، فمعنى يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه كما قال أئمة التفسير. ولذلك فليس كل ما يجده المؤمن من هيبة لأعدائه يكون بالضرورة أثرا نفسيا حقيقيا متعلقا بالأسباب الواقعية، بل قد يكون هذا إنما هو من الشيطان الذي يحرص على جعل أوليائه محلا للرهبة والخوف عند المؤمنين. ولذلك نجد أن من يغلق على نفسه مداخل الشيطان يتعلق بالله سبحانه ويتوكل عليه ويخافه وحده، نجد أنه لا يهاب أعداء الله ولا يجد لهم في نفسه الرهبة، بل بعكس ذلك هم الذين يهابونه ويخشونه. الثانية في قوله سبحانه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بيان أن استقرار الخوف من الله جل جلاله في قلب المؤمن من أعظم ما يعينه على الثبات والإقدام وتجاوز الأزمات وعدم الانكسار أمام التحديات. فقد جعل الله تعالى الوقاية من تخويف الشيطان أولياءه التذكير بالخوف منه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في سورة المائدة في قصة خوف بني إسرائيل من الجبارين وعدم دخولهم الأرض المقدسة، وفيها أبرز الله تعالى صفة الخوف منه في الثابتين الذين دعوا إلى دخول الباب على الأعداء وعدم الخوف منهم أو التردد من ذلك، كما قال سبحانه: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فهذه من أعظم ثمرات الخوف من الله جل جلاله. قوله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الفوائد: الأولى، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين الذين قتلوا في سبيله وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وبعد أن ذكر سبحانه حكمته في تقدير الابتلاءات، بعد ذلك كله يبين الله لعباده المؤمنين أن ما يرونه من أحوال الكفار والمنافقين المسارعين فيهم من طول المهلة التي أعطوها وما يتقلبون فيه من القوة والعافية، يبين أن ذلك كله ليس خيرا لهم ولا أمرا يفرح به ولا هو حال يستحق البقاء والعيش، بل إن ذلك كله إنما هو شر عريض ووبال شديد على أولئك الكفار. فإن المصيبة كل المصيبة أنه سبحانه يريد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، بل يريد لهم سبحانه أن يزدادوا إثما حتى يستحقوا مزيدا من العذاب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة. ولك أن تتخيل أن إنسانا يعيش في هذه الحياة متنعما في عافية ورغد من العيش، وتكون إرادة الله فيه أن يزداد من الآثام ليزيد عليه العقوبة في جهنم، فهذا كله استدراج من الله سبحانه وتعالى وكيد بأعدائه، فإنهم في سياق هذا الاستدراج لا يفهمون أنه مكر بهم، وإنما يظنون أن ذلك كله من الخير والعز والفلاح. وقد قال سبحانه في سياق ذلك: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فبين الله أنهم لا يشعرون بمكر الله بهم، وأن هذا الإملاء والإمهال إنما هو شر محض عليهم. وهذا التصور مهم جدا للمؤمنين، لأنهم حين يرون علو الكفار وشدة النكال الذي ألحقوه بالمؤمنين يحتاجون إلى ما يسكن غيظ قلوبهم بهذه العقيدة التي يعلمون بها أن أحوال المشركين آيلة إلى الشر والعذاب. قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الفوائد: الأولى، في هذه الآية بيان سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنها صدرت بأسلوب ما كان الله، وهذا الأسلوب إذا جاء في القرآن فإنه يدل على سنة من سنن الله تعالى، كما قال سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذه السنة المبينة في هذه الآية هي سنة التمييز بين الحق والباطل، وإن شئت فقل سنة الابتلاء التي يراد منها التمييز بين الحق والباطل، فبين الأمرين تداخل. فإن من عادة الله سبحانه أنه يميز بين الخبيث والطيب، ومن عادته أنه يبتلي عباده المؤمنين، ومن أهم ثمرات هذا الابتلاء التمييز بين الخبيث والطيب. ولذلك حين فسر الإمام الطبري هذه الآية ربطها بمعنى الابتلاء فقال: وما كان الله ليطلعكم على ضمائر قلوب عباده فتعرف المؤمن منهم من المنافق والكافر، ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء، كما ميز بينهم بالبأساء يوم أحد وجهاد عدوه وما أشبه ذلك من صنوف المحن حتى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. والتمييز بين الحق والباطل والخبيث والطيب هو معنى قرآني محكم ومقصد من المقاصد الإلهية المتعلقة بكثير من الأقدار والأحكام. فالله جل جلاله نهى بني إسرائيل عن أن يلبسوا الحق بالباطل، وقدر الأقدار المؤلمة الشديدة على المؤمنين لكي لا يلتبس الحق بالباطل والخبيث بالطيب، وجعل الولاء بين المؤمنين وقطع الولاء بينهم وبين الكفار لحكم منها ألا يلتبس الحق بالباطل، كما قال في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير في الآية: أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. وهذا يؤكد أهمية الولاء والبراء وبيان الحق وكشف الباطل، ويبين خطورة المناهج التي تلبس الحق بالباطل وتقرب الطيب من الخبيث. خاتمة. أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وفتحه في التأمل في هذه الآيات العظيمة، وأسأله سبحانه أن ينفع بهذه الفوائد والعبر، وأن يتقبلها، وأن يعين على إتمام هذه السلسلة من التدبر لبقية آيات كتابه العزيز المتعلقة بمعالجة نفوس المصلحين والتدافع بين الحق والباطل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.